بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تقدم معنا أن قوله كتب إنما جاءت لبيان الفرق بين ما كان شريعة قديمة وما كان شريعة جديدة. فقوله كتب أي أنها شريعة قديمة، فكون الله تبارك وتعالى قد كتب على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو فرض عليهم أن يوصوا لأقربيهم ووالديهم من بعد موتهم، فإن هذه لم تكن بداية أو لم تكن أمرا جديدا في هذه الأمة، وإنما كان أمرا قديما في الأمم السابقة. غير أن الله تبارك وتعالى ساقها لهذه الأمة وبيّن حكمها ابتداء في هذه الآية، ثم بيّن حكمها النهائي في آيات النساء، أي في آيات سورة النساء، وباتت هذه الآية منسوخة في بعض تفاصيلها، وبعض تفاصيلها لم تنسخ كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن أول ما ينبغي العناية به في هذه الآية ما سبب سياقها أو ما سبب إيرادها في السرد الذي كنا تكلمنا عليه أنه سرد يربي ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم رضوان الله والأمة جميعا، بعد أن كانت الأمم السابقة قد أخفقت وفشلت وكان منها ما كان حتى غضب الله تعالى عليهم ولعنهم. هذا هو السياق اللي عرفنا أن الله تعالى يسوقه إلينا، وهو بيان الأخطاء التي وقع فيها الأولون والتي كان بسببها ونتيجة لها أن غضب الله تعالى عليهم ولعنهم، وكان منهم المسخ، وكان فيهم القذف، وكان فيهم الخسف، وكان فيهم مثل ما تعلمون. كل هذا جاء الله تعالى ليكلمنا عنهم وليبين لنا أخطاءهم حتى لا نقع فيهم كما قلنا. هذه الآية من الآيات التي كان لابد من بيانها خشية الوقوع فيما وقع فيه الأولون، أي أن المال الذي تتركونه لا ينبغي أن يذهب إلى غير مستحقيه، ولا ينبغي أن تفاضلوا بين ورثتكم كما تشاءون، وإنما المال كله لله، وما تملكونه إنما هو من عند الله. لذلك فليس من حق من يشارف على الموت أو من يعلم قرب موته وقرب أجله، أو حتى من أراد أن يوصي ولم يعلم أنه قريب أجله، أي أن يوصي وهو شاب، ليس من حقه أن يفاضل بين ورثته كما يشاء، وهذا من أعمال الجاهلية الذين كانوا يورثون الرجال ولا يورثون النساء مثلا، ومن أعمال المغضوب عليهم الذين كانوا يورثون الأحبار ويورثون السادات والكبراء ويتركون الضعفاء ولا يعطونهم شيئا. فهذه كلها عادات مذمومة لا يرضى الله تبارك وتعالى عنها، بل وكانت سببا في أن غضب الله تعالى على من سبقنا. فهذه خصلة أراد الله تعالى أن يطهرنا منها. ما هي الخصلة؟ أننا نفاضل في ورثتنا كما نشاء، وأننا نعطي أموالنا لمن يستحقها ومن لا يستحقها، وأننا نترك المال لمن قد يفسد فيه أكثر مما يصلح. هذا المال إنما هو لله، وتقسيمه يكون وفق شريعة الله، وينبغي أن يعطى لمن أمر الله تعالى له بإعطائه، وما سوى هذا فليس من شريعة الله عز وجل. إذن هذا التنبيه الأول: ألا تكرروا خطأ من كان قبلكم بحيث تكونوا معطين لأموالكم بخلاف شريعة ربنا تبارك وتعالى. فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. هنا ليستهجن أو الذي يعني يلفت الأنظار كيف قدم المفعول على الفاعل، كذلك إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا حضر الموت أحدكم، هذا الأصل، الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول، أن يتقدم الفاعل على المفعول. تقول إذا حضر الموت أحدكم، يعني الموت هو الذي حضر، ولست أنت من حضرت الموت، الموت هو الذي حضرك. قال فلان محتضر، شيء محتضر، حضره الموت، حضره الموت، يعني أقدم إليه الموت. فلما قدم المفعول على الفاعل؟ دائما لا بد من سبب للخروج عن الأصل، ونتفهم بعض الأمور اللي هي لما تخرج عن الأصل ينبغي أن تسأل عنها، وإذا بقيت على الأصل لك ألا تسأل عنها. عرفنا، وإذا قاعدة مضطردة، كل ما يخرج عن أصله لك أو من العلم أن تسأل عن سبب خروجه عن الأصل. فإذا قلت لك هذا الماء طاهر، ليس لك أن تسأل السبب، إن الأمر الأصل أن يكون هذا الماء طاهرا، وإلا لو قلت لك هذا الماء نجس حينئذ تسألني عن السبب، ما الذي دعاك إلى قولك أن إنه نجس؟ في سبب، عرفنا، لأن طهارة الماء أصلية، أما نجاسته ففرعية خارجة عن الأصل. وكذلك هنا الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول، فلا يتقدم المفعول على الفاعل إلا لسبب، لا بد من وجود السبب. ما هو السبب؟ السبب أن إسناد الكلام ليس للموت، وليس المراد التنبيه على الموت، وليس المراد التركيز على إتيان الموت إليك، وإنما التركيز على من حضره الموت. يعني ويتكلم الآن حول الإنسان الذي شارف على الموت، ولا يريدك أن تعطي الآن بالا للموت نفسه. الموت سيأتي الكلام عليه، وسيتكلم على الموت وما بعد الموت والبرزخ والقبر وعذابه ونعيمه والجنة والنار، دي كلها مسائل يتكلم الله تعالى عليها ويركز عليها في أوانها. هنا لا يريدك أن تركز على الموت كحقيقة تأتيك في يوم من الأيام، وإنما يريدك أن تركز على هذا الذي سيحضره الموت في يوم من الأيام. ركز على الشخص، يعني على الإنسان نفسه. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذه واحدة. الثاني سياق الكلام، سياق الكلام كان لابد فيه لما قال إذا حضر، لأنه قال كتب، وكتب كما نعلم فعل، ما هي صيغته؟ أيوة، لم يسمى فاعله، أفضل من أن يقال مبني للمجهول. كما قلنا يعني ننزه يعني عن هذه الكلمة، تنزه عنها ونقول فعل لم يسمى فاعله، فعل لم يسمى فاعله. وليس فقط من باب يعني هذه فائدة يعني على الهامش، ليس فقط من باب أن الفعل الذي يقال فيه مبني للمجهول أنه قد يدخل فيه مثلا قوله، إما باب شرعي أن يقال يدخل فيه قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، كيف تقول مجهول والخالق معروف؟ ليس فقط من هذا الباب، وإنما حتى من باب لغوي، مبني للمجهول. طيب، ليس كل ما بني بهذه الصيغة كان الفاعل فيه مجهولا، وإنما قد يكون لكثرة معرفتك به لم تذكره، لشهرة معرفتك به بالفاعل لم تذكره. طيب، ليس بالضرورة كل ما لم يسمى فاعله يكون فاعله مجهولا، قد يكون الفاعل لما لم يذكر، لم يذكر بسبب معرفتك الوثيقة به، كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، في حاجة لك من خلق الإنسان، وقال لك، قالها لك مرارا، صرت تعرفها، فما في حاجة دائما يقول خلق الله الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا معروفة، عرفنا كيف. فليس بالضرورة الجهل حين عدم تسمية الفاعل، فنقول فعل لم يسمى فاعله. إذن فعل لم يسمى فاعله يحتاج إلى إيش؟ إلى نائب فاعل، ولا شك يحتاج إلى نائب فاعل. أين نائب فاعله؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إذن كتب عليكم الوصية، كتب عليكم الوصية. طيب إذا حضر أحدكم الموت، فنائب الفاعل يعني الذي كتب، ما هو الذي كتب؟ الوصية. الذي كتب هو الوصية. وفي ملاحظة أخرى، أن الوصية مما ينسب إليه فعل التذكير أو التأنيث. نقول هذا وصية ولا هذه وصية؟ هذه وصية. الأصل أن تقول إيش؟ كتبت عليكم الوصية. هذا خروج عن الأصل ولا هذا هو الأصل؟ خروج على الأصل، بدها سبب، صار في مشكلتان في نفس الوقت. أول شيء قلنا تقديم المفعول ذكرنا له سببا، وبقي سبب آخر سيظهر من خلال سياق الكلام. الأمر الثاني الذي يحتاج إلى إجابة، سبب تذكير فعل الوصية وعدم تأنيثه كما هو الأصل. ولو أننا نقول من باب الجائز، هل يجوز تذكير الأسماء التي ينسب أو تنسب بصيغة التأنيث أو لا يجوز؟ نقول يجوز في حالة واحدة، إذا كان تأنيثها غير حقيقي. إذا كان تأنيثها غير حقيقي، ما معنى تأنيثها غير حقيقي؟ يعني غير ذات فرج. هذه تأنيثها غير حقيقي. فالتأنيث غير الحقيقي الشمس، تقول هذه الشمس، فتأنيثها غير حقيقي. فإذا كان تأنيثها غير حقيقي، هل يجوز أن تقول طلع الشمس؟ جائز، لكن الأصل إيش؟ الأصل أن تقول طلعت الشمس، لكنك لا تقول الشمس طلع، تقول الشمس طلعت، ينبغي أن تعود إلى الأصل. فطلع الشمس جائز، طلع الشمس جائز، لكن دخل المرأة غير جائز، السبب أن تأنيث المرأة حقيقي. فهمنا كيف؟ إذن حينما يكون التأنيث غير حقيقي جاز إسناد صيغة التذكير للفعل المنسوب إلى هذا المؤنث الغير حقيقي، بشرط أن يتقدم، أن تتقدم صيغة التذكير على المؤنث. تقول طلع الشمس، كتب الوصية، مثلا بدأ المدرسة، كله جاهز، فما في إشكال فيه. لكن إذا كان التأنيث غير حقيقي كما قلنا، لا يتأخر نسبة المؤنث أو نسبة المذكر فيها عن المؤنث، فلا تقول الشمس طلع، وإنما تقول الشمس طلعت. أما إذا كان التأنيث حقيقيا، حينئذ لا يجوز لك إلا أن تنسب إليها صيغة التأنيث سواء تقدم أو تأخر. فهنا جائز تقول كتب الوصية ولا ما جائز؟ جائز. فلماذا قال كتب والأصل أن يقول كتبت؟ طيب، أولا الذي كتب ليس الوصية فقط، الذي كتب الوصية وما يتبعها، لأن مجموع أمور كتبت على هذا الذي حضر أو حضره الموت، مجموعة أمور كتبت عليه، فيما إذا حضر أحدكم الموت كتب عليه الوصية وكتب عليه غير الوصية. لكن الله تعالى ما ذكر في هذه الآية إلا إيش؟ إلا الوصية. فأنت تسأل الآن، كتب عليكم إذا حضر، كتب عليكم هذه عامة، إذا حضر أحدكم خصص، وفي واحد منكم أو في جزء منكم أو في قسم منكم سيحضرهم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، هذا قيد آخر، الوصية، إذن كتب عليكم الوصية، إذن كتب الوصية وكتب الميراث وكتب الحق حقوق الميت، وكتب كل هذه، كل أمور هذه كتبت عليكم، عرفنا؟ فليست الوصية وحدها هي التي كتبت. فلذلك من سياق الكلام أقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم، فقدم المفعول على الفاعل أولا لأن الإسناد والكلام ومحور الكلام عليه وليس على الموت، ثانيا لأن الذي كتب إنما كتب على هذا الذي حضره الموت. طيب، فصار التركيز عليه أولا وأخيرا. طيب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. شوف فيهن جملتين فيها شرط، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. في فرق بينهم ولا ما في فرق؟ إن مثل إذا، لا ما مثل بعض. هل يجوز أن يقول إن حضر أحدكم الموت إذا ترك خيرا؟ ما تزبط، ينبغي أن تكون بهذا الشكل، إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا. ما الفرق بين إذا وإن؟ كلاهما شرطيتان. إذا تأتي لكثير الوقوع، وإن تأتي لقليله، ما شرط مرة، لقليله. إذا تأتي للمتوقع أكثر أن يحدث، إن تأتي للمتوقع أقل أن يحدث. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، فإذا أحصن متوقع أكثر إنه إيش؟ أن تتزوج، توقع أكثر، يعني كثيرا ما تتزوج النساء. إن أتينا بفاحشة هذا ما متوقع أكثر، هذا متوقعه قليل، احتماله أقل من احتمال أن تكون ذات بعل، صح؟ إذا أحصن فإن أتينا، فإذا متوقع لكن إن قليلة التوقع. قال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الموت متوقع جدا يحدث، فهنا يدلك على أن لا تستبعد وجود الموت أو حضور الموت إليك لأنه أمر متوقع جدا، لكن ليكن في بالك أن المتوقع أكثر أن تموت ولا مال لك، يعني ما دائما تضمن أنك أنت كلما كل إنسان يموت سيترك مالا، لا، من مات منهم من سيترك مالا ومنهم من لن يترك مالا، إذن أيهما أكثر حدوثا، الموت ولا ترك المال؟ الموت، لأن من الناس من يموت ولا مال له أو لا مال كثيرة له، شفنا كيف؟ فشرط هذه بإذا وشرط هذه بإن. طيب، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية قال أكثر أهل العلم منسوخة، والنسخ الذي فيها ليس نسخا عاما. والأمر المستغرب الآخر أنها من الآيات التي تأخر نزولها، لا سيما أنها في سورة إيش؟ في سورة البقرة. سورة البقرة مدنية وأكثر آياتها متأخرة النزول، بل يغلب على الظن أن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات من البقرة، آخر ما نزل. طيب، وأكثر الروايات تدل على أن آخر ما نزل آية الدين وما قبلها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه يعني أكثر ما يدل على أن هذه الآية كانت آخر نزول على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من البقرة. إذن المستغرب الآن أن آيات من البقرة منسوخة، هذا مستغرب أو لا؟ مستغرب، لكن يحل الإشكال أن الله تعالى أولا ما كان النسخ فيها نسخا كاملا، وإنما بقي في الآية ما يعمل به، ثانيا أشار الله تعالى فيها إلى أمور سيبينها في آيات النساء، وهي قوله كتب، يعني قوله كتب. طيب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي وصية؟ هل الوصية التي توصيها أنت ولا وصية عامة؟ وصية عامة، ما توصيه أنت وما سيوصيك الله به. لذلك في النساء ماذا قال؟ يوصيكم الله في أولادكم. فجاءت تلك لتبين لك ما هي الوصية حقيقة، نسخت جزءا مما في الآية وأبقت جزءا معمولا به. ما نسخته في الآية أنه ليس لك أنت أن توصي للوالدين، وإنما يوصيكم الله في أولادكم وما يتبع ذلك من الذين أوصى الله تعالى بتوريثهم بحسب الفرائض، بحسب الأسهم التي فرض الله تعالى. وبقي في هذه الآية جزء معمول به، ألا وهو الوصية للأقربين الذين لم يذكرهم الله تعالى في النساء، في آيات النساء، عرفنا؟ الذين لم يذكرهم وهم ذو الأرحام ومن على شاكلتهم من الأقرباء البعيدين وما إلى ذلك، هؤلاء كلهم لم يذكرهم الله تعالى. كل من لم يذكره الله تعالى في الورثة وهم 25 وارثا رجالا ونساء، كل من لم يذكر في هؤلاء 25 لك أن توصي لهم، حتى ولو لم يكونوا من الأقربين لك أن توصي لهم. طيب نعود حتى نستكمل الصورة. كتب عليكم، نفهم إيش؟ وجود الأمر في من سبقنا، ووجود الأمر في من سبقنا يدل على أن من سبقنا أخفق وفشل، الغالب هيك. كل ما كتب علينا كتب عليكم القتال، اللي قبلنا شو عمل بالقتال؟ اذهب أنت وربك فقاتلا. كتب عليكم الصيام، اللي قبلنا شو عمل؟ تعلمون ماذا فعل الصيام، كان عندهم لعب. طيب كتب عليكم كما قال في التي قبلها، كتب عليكم قصاص في القتلى، فكانوا يحرفون فيها في من كان. فكل ما كتب علينا، إنما كتب علينا إذا كان مكتوبا على من قبلنا، باعتبار أن كتب معناه أنه كان في من كان قبلنا. الغالب أن ما كتب علينا وكان في من كان قبلنا أنهم لم يرعوا ما كتب عليهم حق الرعاية، وإنما فرطوا فيه، فجاءنا الأمر بهذا الذي كتب حتى نحسن فيه إن شاء الله تعالى، من باب بيان الأمور كما قلنا التي أخفقوا فيها والتي فشلوا فيها. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت سيحضركم الموت، غالبا متوقع. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، طيب الآن إن ترك خيرا اختلفوا فيها، قالوا إن ترك خيرا الوصية، قلنا الوصية إما أن نقول فيها وصية خاصة وإما أن تكون وصية عامة. هل المأمور به هنا في الآية بذاتها وصية خاصة أو عامة؟ وصية خاصة من الميت لأقربائه ووالديه، وهذا هو الجزء المنسوخ. فانتقلنا للوصية العامة، ألا وهي وصيتك لغير الوارثين ووصية الله بالوارثين، وهذا في الجزء الناسخ في آيات النساء. لكن متى يمكنك أن تعمل الوصية الخاصة التي منك أنت؟ إن تركت خيرا. ما معنى خيرا؟ يعني مالا كثيرا. طيب كيف نحسب؟ كيف نعرف المال الكثير من المال 60 دينار وألف دينار وكذا؟ لا، قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، هذا هو الحد، هذا هو الفاصل. إذا ما كان عند المرء مال وأراد أن يوصي بثلث ماله لغير الورثة، فينظر هل الثلثان كافيان للورثة، أن الثلثان هذه نسبة وليست كم، ليست كما، الثلثان نسبة، ثلثا الألف غير ثلثا المئة، فالثلثان لا يعدان كثرة ولا قلة إلا بحسب إيش؟ بحسب الرقم الأول كم، بحسب الرقم الأساس كم. فالثلثان لا يعد قلة ولا كثرة، وإنما هي نسبة كثيرة، نعم لا شك، لكن إذا كان الرقم الأساس قليلا فالثلثان بقي قليلا. فنقول غير مضار، هذا هو الحد، وهذا هو الفيصل، وهذا هو الـ يعني الفارق بين ما يكون خيرا وما لا يكون خيرا. الآن إن ترك خيرا، يعني ننظر في الكم الذي تركه، فإن كان الثلثان يكفيان الورثة حيث لا يكون فيه مضرا بأحدهم، حينئذ نقول له لك أن توصي بالثلث. وإذا كان الثلث سيضر بالورثة، يعني الثلثان سيضران بالورثة، نقول عليك أن تنزل تحت الثلث، تنزل تحت الثلث، يعني تنزل إلى الربع. فننظر ثلاثة أرباع تكفيهم ولا ما تكفيهم؟ إن كانت تكفيهم لك أن توصي بالربع، ما تكفيهم عليك أن تنزل تحت الربع، وهكذا حتى تصل إلى مرحلة يكون نصيب الورثة كافيا بالنسبة إليهم، يعني بمعنى أنك لا تضر بهم، لا تضر بهم. ولا ننسى أننا نخصم ونحذف من التركة أموالا قبل تقسيم التركة على الورثة، في عندنا أموال التجهيز، في عندنا أموال الدين إذا كان عنده عليه دين، في عندنا أموال الرهن إذا كان في رهن، في عندنا أموال كثيرة قد تخصم من هذه التركة قبل تقسيمها على الورثة. آخر شيء نتعامل معه التركة والوصية، هذا آخر شيء. فأول ما ينبغي نتعامل معه كم نأخذ من هذه الوصية أو كم نأخذ من هذه التركة لتجهيز الميت، هو لا ينبغي أن يكفن وأن يغسل وأن يقبر وأن وأن وأن، هذه كلها تكلف أموالا، فينبغي أن تؤخذ من ماله. طيب بقي قسم، هذا القسم ينبغي أن نرى كم عليه دين فنعطي لأصحاب الدين حقوقهم، وهكذا حتى يصل إلى المبلغ. هذا المبلغ تنظر هل إذا أخذنا الثلث منه يكفي ما قد بقي للورثة ولا ما يكفي؟ طيب وننزل حتى، وإذا أصبح هذا المال الذي بقي كله ينبغي أن يكون للورثة وإلا ضررنا أو أضررنا بهم، فلا نعمل بالوصية شيئا، لا تنفذ الوصية. عرفنا؟ يعني يبقى المال كله للورثة ولا يبقى لهم، ولا يبقى للموصى لهم شيء. يعني هو في الأصل مسمى من الورثة، لكن في هذه الحالة لن يرث من الميت، يجوز أن يوصي له. نعم يجوز، يعني هو ليس وارثا إلا إذا كان يعني ممنوعا من الميراث، إذا كان ممنوعا غير إذا كان محجوب، المحجوب غير الممنوع. يعني مثلا رجل عنده ولد كافر، الكافر لا يرث، لا يجوز له أن يوصي للكافر باعتباره ممنوعا من الميراث. أما إذا كان عنده مثلا أولاد ابن، مع وجود أبنائه أولاد ولده أو أولاد ابنه لن يرثوا بوجود أعمامهم، فيورث أو يوصي للأحفاد من باب يعني ألا أن يحرموا باعتبار أن أباهم ماتوا كذا وأعمامهم موجودة فيحجبون فيعطيهم. ومنهم من قال هذه وصية واجبة، منهم من قال إن هذه وصية واجبة. نعم. قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال قبلها للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني تقصد الجد الجد الجد الجد عم يصرف على أولاد ابنه. طيب ما بتفرق، مهم يكون في من يشهد أنه وصى، أوصى، يكون في حد يشهد أنه أوصى بهذه الوصية. غير ما قلنا يعني أولاد الولد اللي مات بوجود أعمامهم ما بتفرق، ما في مشكلة، مهم أن يكون في حد يشهد أنه هذا الموصي أوصى، يكون يشهد. فقوله بالمعروف هو ما كنا أشرنا إليه أن المعروف إيش؟ ألا يكون في الوصية ضرر، ألا يكون في الوصية ضرر. قال حقا على المتقين، تناسب حقا على المتقين مع كتبة؟ حقا على المتقين هذه تدل على أن هذا الذي كتبناه عليكم إنما كان ذلك عليكم حقا لتكونوا من المتقين. والله تعالى في أول الكتاب في أول البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأنت من الآن يعني من هناك فصاعدا تعرف أن كل ما أتى الله تعالى إليك بعمل أو بخصلة من أعمال البر إنما يأتيك بها لتكون من المتقين، لا سيما إن كان قد كتب عليك شيئا أخفق فيه الأولون فجئت أنت لتحسن به حينئذ تكون من المتقين، كما قال كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكل ما أتى الله تعالى به كان قد كتبه على من قبلنا وكتبه علينا لنحسن فيه بدلا من أن نخفق كما أخفقوا، إنما كان ذلك سببا لنكون من المتقين. وهذا معروف من عنوان السورة من أولها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي هدى للذين يريدون أن يكونوا متقين بدلا من الذين غضبت عليهم من قبل. عرفنا الفارق وين؟ فقال حقا على المتقين، يعني اعلم يا من تريد أن تكون من المتقين ولا من المتقين ولا تريد أن تكون من الذين غضبت عليهم، اعمل بما آمرك به. طيب قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله أي من بدل الوصية بعدما سمعها من موصيها وعلم ما فيها فحرف وزيف وغير لمصلحته أو لغير مصلحته، ما في فرق، المهم أنه غير في الوصية، حينئذ يكون إثمه على الذي مات وأوصى ولا على الذي بدل؟ يكون إثمه على الذي بدل. إن الله سميع عليم، ما فائدة وجود إن الله سميع عليم مع وجود الوصية وما يتبعها؟ أولا لما أوصى من أوصى أول من سمعه الله، لما أوصى من أوصى أول من سمعه الله جل وعلا، فلا يمكنك ولا يحل لك أن تغير في شيء سمعه الله ثم بعد ذلك، هذا الذي يقول هذه الوصية هكذا يعني غير في الوصية ويشهد الله على هذا، يشهد الله على زور، يشهد الله على باطل، أن هذا الموصي أوصى بكذا ولم يوصي بكذا. انتبه، الله سمع ما أوصى، قال إن الله سميع، يعني سمع الله ما أوصى به الموصي، فإياك أن تغير أمرا سمعه الله على أنه كان خلاف ما سمعه الله. فانتبه، الله سميع، سمعه، عليم بما بدلت وبما غيرت وحرفت. طيب، فسميع عليم، سميع للموصي، عليم بالمبدل، إن الله سميع عليم. فمن خاف، وهذه استثناء ممن قبلها، أي الذي يبدل خوفا من جنف أو إثم من الموصي، فهذا لا إثم عليه، أنه قال في الأولى فإنما إثمه على الذين يبدلونه، كأنه يقول الذي يبدل في الوصية فإثمه عليه إن بدلها، إلا إن كان يبدلها خوفا من جنف أو إثم من الموصي. ما هو الجنف والإثم من الموصي؟ هو الخطأ المتعمد أو غير المتعمد الذي يفعله الموصي حينما يوصي. رجل أوصى لذكوره دون إناثه، هذا شو اسمه؟ سواء فعل هذا متعمدا لتغيير شرع الله أو غير متعمد، رأى أنه النساء اللي عنده لا يستحق شيئا، ما يريد أن يبدل، لكن رأى أنه البنت الفلانية والفلانية لا تستحق أن تأخذ من مالي شيئا، فأعطى الذكور دون الإناث. فجاء رجل فقال هذه وصية لا تجوز، تخالف دين الله تعالى، فبدله. هذا يأخذ يؤثم أو يأثم؟ قال فلا إثم عليه، هذا لا إثم عليه. رجل أوصى لوارث، قال فلان مثلا، أو من باب أنه أوصى، ليس فقط أنه أوصى لوارث مباشرة، قد يوصي لوارث بشكل غير مباشر. كيف يعني؟ امرأة بنت من بناته عندها ولد رضيع، طيب ولدها الرضيع لا يرث من مال جده شيئا، صح؟ ليس وارثا. فقال وأراد أن يعطي البنت، قال أوصي لولد الرضيع بكذا وكذا، وأعطاه ثلث ماله. هو من أعطى حقيقة؟ أعطى البنت، أعطى أمه، عرفنا؟ فهذه إذا ما جاء رجل تنبه أو تفطن إلى مثل هذه الحيلة، وأنه أراد أن يكرم البنت أكثر من بقية أولاده بإعطائه للولد هذا، لولدها الرضيع هذا، حينئذ ماذا يفعل؟ يبدل، وإذا بدل فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يبدل سمع أو ما سمع الوصية بين يديه، سواء هو يعني إذا كان هو يستطيع أن يفعل شيئا في الوصية، سواء كان قاضيا أو حكما حكموه بينهم، أو رجلا طالب علم أراد أن يحكم يقضي بينهم، فكان باستطاعته أن يبدل، يبدل ولا إثم عليه، ويسقط الإثم. طبعا الإثم على ذاك الذي مات هذا الله أعلم به، لكن الإثم الذي يكون جراء تبديل الوصية ساقط عن المبدل إذا كان يبدل خوفا من إثم أو جنف من الموصي، فهذا لا إثم عليه ولا شيء عليه إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بيبدل فيها بطريقة تكون يعني تكون أفضل، لا إثم عليه، لا لا لا لا يأثم. إذا رأى أن الوصية فيها حيلة بيبدلها، وإذا اضطر أنه الوصية كلها يعني الثلث هذا الذي كان يذهب إلى جهة معينة لغاها وأعطاها للورثة، له ذلك، له ذلك. إيه طبعا، يعني مثلا أعطي مثال، لو أنه مثلا هذا الجد صهره ميت، طيب صهره ميت، فأعطى الحفيد من باب أنه يتيم، طيب فالمبدل الآن سواء كان قاضي ولا طالب علم ولا إيش ما كان، إذا كان يرى أن هذا الولد يستحق أن يكون له مال باعتباره يتيما ولا أب له، طيب له، لا الأم خلاص هتأخذ المال، طيب له أن يجمد المال إلى بلوغ الولد، له أن يجمد المال إلى بلوغ الولد، هيك الأم ما استفادت أكثر من أخواتها، والولد اللي هو يتيم استفاد. فهي طريقة تبديل في الوصية، لكن وصل المال للي كان بده الجد يوصل له يعني. فتجمد حتى يبلغ الولد وبيأخذ نصيبه.